بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي أجزل الأجر للصائمين ورفع درجاتهم إلى عليين وسلكهم في سلك الملائكة المقربين. نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام وأن ينصرنا على القوم الكافرين. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم الأغر من هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، ونلتقي معكم لقاء الفجر من هنا، من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد نفيسة العلم والمعرفة، السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. نحييكم إخوة الإيمان ونلتقي معكم لقاء الفجر. أيها السادة، بالأمس القريب كنا ننتظر قدوم هذا الشهر، وها هي أيام هذا الشهر تمضي صراعا، فها هو اليوم الثامن من شهر رمضان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل صيامنا. حقا هذه أيام مباركة يتعرض فيها المسلمون لنفحات الرحمن ويكثر فيها من البر والإحسان. فشهر رمضان الذي كلف المولى سبحانه وتعالى فيه عباده المؤمنين بالإمساك عن المفطرات من بياض النهار إلى سواد الليل، إمساكا مصحوبا بالإقلاع عن السيئات والكف عن المحرمات، كل هذا من أجل أن يخرج المسلم من هذا العمل الصالح بالأجر الوفير والطهر والصفاء. فمن صام رمضان إخلاصا وإيمانا وصامه احتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة المؤمنون، وفي شهر رمضان وفي شهر القرآن نلتف حول مائدة القرآن الكريم، فالقرآن الكريم محفوظ بحفظ الله له، فرب العزة سبحانه وتعالى جعله هدى ونورا وجعله دليل هذا الهدى والنور، جعله شاهدا ومصدقا على ما سبقه من كتب سماوية، فطوبى لمن تلاه حق تلاوته، فهو المنهج القويم والصراط المستقيم، وهو شفاء لما في الصدور. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نبدأ لقاء الفجر في هذا اليوم الطيب المبارك من هنا، من رحاب مسجد السيدة نفيسة، بخير الحديث وطيب الكلم بالقرآن الكريم. القارئ الشيخ محمود محمد الخشت يتلو علينا بدءا من الآية 106 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها.